بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، تنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ما زال الحديث متصلا حول سلسلة أمسك عليك لسانك، وهي سلسلة آفات اللسان، وأخذنا فيما سبق أكثر من آفة. أخذنا آفة الكذب والغيبة والنميمة والسخرية، ومن آفات اللسان التي ينبغي أن يحذر منها الإنسان آفة الجدال أو المراء. الجدال هو مقابلة الحجة بالحجة، المجادلة، المناظرة، يقولون المخاصمة وطلب الغلبة. وقيل في تعريف الجدال دفع المرء خصمه عند إفساد عن إفساد قوله بحجة أو شبهة، يقصد به تصحيح كلامه، وهو الخصومة. وقال بعضهم الجدال هو مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، وقيل هو التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب. إذن هذا هو الجدال. ما الفرق بين الجدال والمراء؟ قال بعض العلماء الجدال هو المراء، وقال بعضهم المراء مذموم لأنه مخاصم في الحق بعد ظهوره، ولا يكون المراء إلا اعتراضا، يعني واحد يتكلم ويعترض ويماري. أما الجدال فيكون ابتداء واعتراضا، يبدأ بالجدال وقد يكون اعتراضا على قول القائل. ينقسم الجدال إلى نوعين: جدال محمود وجدال غير محمود، يعني جدال مذموم. النوع الأول الجدال المحمود، وهو الذي يكون الغرض منه تقرير الحق وبيان الحجة والوصول إلى إلى إلى إلى إلى الصواب لتثبيت الحق ودحف ورد الشبهات. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمجادلة، هنا المجادلة للوصول إلى الحق وإثبات الحق ورد الشبهات. فهذا هو جدال النبي صلى الله عليه وسلم، جادل النبي عليه السلام قومه لبيان الحق وكشف ما عندهم من باطل وشبهة. النوع الثاني وهو حديثنا في هذا السلسلة الجدال المذموم، وهو الذي يكون منه الغرض منه تقرير الباطل أو الانتصار للنفس وعدم إرادة وصول الحق. المهم أنا الفائز، أنا الكسبان، أنا الصح وأنت خطأ. وهذا درجات، ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وهذا الجدال المذموم الذي نتحدث عنه له أنواع كثيرة، من أعظمها الجدال الذي يوصل إلى الكفر بالله، عياذا بالله، إذا كان هناك ما يوجب الكفر، جدال فيه استحلال للحرام أو تحريم للحلال، أو فيه استهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام، يجادل فيستهزئ باللحية أو بالثوب القصير أو بالحجاب أو بالنقاب أو بالصلاة أو حتى بالسواك، فهذا الجدال يصل إلى حد الكفر. ومن الجدال ما يكون علامة على الضلال، إذا كان جدال فيه مجون، انحراف، دعوة إلى رذيلة، دعوة إلى بدعة، دعوة إلى ضلالة، فهذا أيضا جدال مذموم ومحرم. ومن الجدال وهو كثير بيننا وبين الناس الجدال الذي يورث العداوة والبغضاء ويقطع المودة والأخوة، وهذا هو المراء المذموم. ما في غرض إلا انتصار للنفس، أنا صح وأنت خطأ، واحتقار الطرف الثاني. هذا هو واقعنا اليوم، شوفوا مجالسنا حواراتنا، أنا صح وأنت خطأ، وأنت ما تفهم وأنا أفهم. هذا هو المشتهر اليوم. ومن أنواع الجدال المذموم أيضا ما يولد الكبر في قلب صاحبه. كيف؟ دائما يمدح نفسه ويزدري الطرف الآخر، يحتقر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق، غمط الناس احتقار الناس. ما حكم الجدال؟ يقول علماء: الجدال تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. تعرفون الأحكام التكليفية الخمسة؟ هي خمسة: المحرم، الواجب، المكروه، المستحب، المباح. فمن الجدال ما يكون قبيحا، ومنه ما يكون حسنا، ومنه ما يكون أحسن. فما كان في الفرائض، جدال في الفرائض فهو أحسن، وما كان للمستحبات فهو حسن يعني دونه، وما كان دون ذلك فهو قبيح. إذن في الفرائض، في المستحبات، في المباحات. إذن هذه هي حكم الجدل، إذا كان في الطعن في الدين هذا حرام، قد يصل فيه الكفر. إذا كان فيه احتقار للآخرين ومدح النفس فهذا محرم. إذا كان يوصل إلى إلى إلى العداوة والبغضاء فهذا محرم. إذا كان في الحوار طريق إلى معرفة الواجبات فقد يكون واجبا، طريق الحث على المستحبات يكون مستحبا، فيه شيء من المكروهات يكون مكروها، أو يبقى على الأصل وهو الإباحة. الإمام الذهبي رحمه الله عنده كتاب اسمه الكبائر، حد الجدال المذموم من الكبائر، حد الجدال المذموم من الكبائر. والإمام الهيتمي ابن حجر الهيتمي صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر قال: الكبيرة 69 الجدال والمراء وهو المخاصمة والمحاججة وطلب القهر والغلبة في القرآن أو الدين، فجعله من كبائر الذنوب. لعله يقصد أنه إذا كان فيه شيء من المكابرة، لأن الكبر من الكبائر، كبائر الذنوب، أن يكون إنسان متكبرا يرد الحق ويحتقر الناس، فيكون من هذا الباب يكون الجدال مذموم من الكبائر. وردت آيات كثيرة في القرآن والسنة في موضوع الجدل والجدال. فمن القرآن جدل مذموم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والآية الأخرى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ويتبع كل شيطان مريد. معنى هذه الآية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم متكبرا. فهذا هو يجادل وبغير علم ومتكبرا. ولذلك قال السعدي رحمه الله في التفسير: أي ومن الناس طائفة أو فرقة سلكوا طريق الضلال وجعلوا يجادلون بالباطل الحق، يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحق، والحال أنهم في غاية الجهل، ما عندهم من العلم شيء. والآية الأخرى قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فينهى الله عز وجل في هذه الآية عن مجادلة أهل الكتاب. إذا كانت هذه مجادلة من غير بصيرة أو بغير قاعدة، وإذا جادلوا لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن، قال بحسن خلق، لطف، لين الكلام، دعوة إلى الحق وتحسينه، رد عن الباطل وتهجينه، بأقرب الطرق الموصلة إليه. فهذا هو الجدال الذي الذي الذي يكون فيه فائدة. ومن الآيات قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فيخبر الله عز وجل أنه ما يجادل في آياته إلا الذين كفروا، والمجادلة هنا يكون فيها رد لآيات الله ومقابلة بالباطل، فهذا من صنيع الكفار. وأما المؤمنون فيخضعون لله سبحانه وتعالى. ومن الآيات قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قالوا في تفسير ألد الخصام أي شديد الجدل والخصومة والعداوة للمسلمين، والألد أفعل تفضيل من اللدد وهو شدة الخصومة. وردت أحاديث كثيرة في ذم الجدال، منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الناس على هداية فهم على خير، فإذا أوتوا الجدل وانشغلوا بالجدل وانشغلوا بالنقاش العقيم، وهذا يحتقر هذا وهذا يتكبر على هذا، فهذا ضلال. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وهذا فعلا موجود بين طلبة العلم وبين أهل الدين والصلاح وبين عامة الناس، جدل جدل جدل جدل، فيورث هذا الضلال ويورث الضغينة والعداوة. ومن الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال الله الألد الخصم. قال النووي رحمه الله: والألد شديد الخصومة، مأخوذ من لديدي الواجب الوادي وهو جانبه، كلما احتج عليه بحجة أخذ في الجانب الآخر، فهو مجادل ومخاصم. والعلماء تكلموا في الجدل وتكلموا في ذم الجدل. عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المدينة أنه من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، ومن جعل دينه غرضا للخصومات كثر تنقله. إيش كثر تنقله؟ يخرج من هذا المذهب إلى هذا المذهب إلى هذا المذهب، بل قد يخرج من دين إلى دين. ونحن نشاهد في وسائل التواصل الاجتماعي للأسف هذا خرج من دين وهذا خرج من عقيدته، وهذا تنقل. لماذا؟ كثرة الجدل. وقال عمر بن عبد العزيز أيضا رحمه الله ورضي عنه: قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع. ويقول ميمون بن مهران: إياك والخصومة والجدال في الدين، ولا تجادلن عالما ولا جاهلا، أما العالم فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت، وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك أو يخشن بصدرك ولا يطيعك. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، وكفى بك إثما أن لا تزال مخاصما، وكفى بك إثما أن لا تزال مماريا، وكفى بك كذبا أن لا تزال محدثا في غير ذات الله أو محدثا في غير ذات الله عز وجل. وعن إياس بن عامر قال: أخذ علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب بيدي ثم قال: إنك إن بقيت، يعني سترى، سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف: فصنف لله، وصنف للجدال، وصنف للدنيا. يقول سيأتي هناك. وقال أوزاعي رحمه الله: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. تجد بعض الناس يجلس قيل وقال، وأنت قلت وأنا قلت، أنت قلت ولا عمل ولا شيء. الجدل له آثار، آثار سيئة، ودائما الإنسان إذا عرف في الآثار ينتبه. في الجدل غير المحمود طبعا المذموم، هذا من فضول الكلام الذي يعاب عليه صاحبه. وابن القيم يقول أن القلب، قسوة القلب تكون من الفضول، فضول الطعام والشراب وفضول النوم وفضول الخلطة وفضول الكلام. ومن آثار الجدل أنه قد يدعو إلى تكفير الآخرين أو تفسيقهم. تخيل اثنين يتجادلون في مسائل شرعية، وهذا جاهل وهذا جاهل، قد يكفر وقد يفسق وقد يبدع. ومن آثار الجدال والمراء أنه يدعو إلى التشفي من الآخرين. هذا عند أسلوب حجة ويبي يتشفى من هذا فيجادله ويماريه ويحرجه، فهذا أيضا من الآثار. ومن آثار الجدال أنه يورث العداء والبغضاء ويود الشقاق بين المجتمع. انظروا إلى حوارات الناس. كل واحد فينا أكيد عنده حوار ونقاش في بيته، حوار نقاش في المدرسة، في الجامعة، في العمل، في كل مكان حوار. أسألكم بالله، هل حواراتنا مفيدة؟ نعم هناك حوارات مفيدة، لكن الغالب جدل. هذا يجادل، هذا يجادل، هذا يجادل، هذا يريد أن ينتصر، ما يناقش لأن أريد الحق. ولذلك قاعدتنا عندنا اليوم، من ليس معي فهو ضدي، يا تصير وياي أنا ضدك في كل القضايا، ترى شرعية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية. هذا خطأ، من ليس معي فهو ضدي. لا يا أخي، الشافعي رحمه الله يقول قولي صواب يحتمل خطأ، قولك خطأ يحتمل الصواب، خط رجعة. أنا أظن بأن الرأي صح، بس احتمال في خط، احتمال أني غلط، وأنا أظن أن هذا رأيك خطأ وأنا ناقشك، لكن ممكن أقتنع أنا وأرد ويكون قولك صح. هذه الطريقة الصحيحة في النقاش. ومن آثار الجدال العقيم أنه قد يؤدي بصاحبه إلى الكذب، يجادل أنه ينتصر، تورط فيكذب كذبة عشان ينتصر في الجدال. كذلك يؤدي إلى التطاول والتراشق بالألسنة. إذا لم يكن الجدال مضبوطا بضوابط الشرع، فهذا سيسب ويشتم ويحقر ويستهزئ وينتقص ويقع في جميع المحرمات. ومن آثار الجدال أيضا أنه يؤدي إلى إنكار الحق ورده. إذا أنا أتمسك برأيه ولا أريد أن أقتنع أصلا، وهذا من الكبر، يرد الحق، أنا رأيي صح وأنت خطأ، طيب أريد أن أعرض فكرتي، أريد أن أعرض الأدلة، اسمعني زين، ما أسمعك، أنا رأيي صح، فينكر إيش الحق. من آثار الجدال أيضا أنه سبب الحرمان من البركة، يكون المجلس ليس فيه بركة. تخيلوا مجلس، تجلس مثل مجلسنا هذا، صلى الله لكم الثبات، ذكر وآيات وأحاديث، مجلس بركة، مجلس تجلس مع الأهل تتكلم معهم تضحك معهم تتسامر مع الوالدين، مجلس بركة. لكن مجلس كله قيل وقال، وفلان طويل وفلان قصير، وكله جدال، لا شك أنه ليس فيه بركة. ومن الآثار أنه يحرم السعادة. نحن الآن يا أخواني وأخواتي نتطلع للسعادة، مشاكل الحياة كثيرة، مشاكل سياسية، اقتصادية، اجتماعية، الأسرة، الواحد يبي يرتاح، يروح يناقش يصاب بالهم والغم، لأن الجدل إيش يكون الجدل جدلا عقيما. هذه مقدمة حول هذا الموضوع، وهو موضوع الجدل. بقي لنا نقطتان، ما هي آداب الجدل والحوار، وهذه نقطة مهمة جدا لما نتحاور، ما هي الآداب التي نحرص عليها، ثم نختم بالعلاج، ما هو العلاج للجدل. العفو. طيب أكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. كان عندكم سؤال أو استفسار تفضلوا، اللي عنده سؤال. عليك السلام يا طارق، ما شاء الله عليك طارق، أنت من المواظبين. ما هو الحل الضعيف يتحمس في المراقبة والتطبيق بعد درسكم، ولكن بحلول الدرس الذي بعده يكون خف الحماس للتطبيق؟ هذا طبيعي، نحن بشر، نحن بشر. إنسان يقول حنظلة رضي الله عنه رأى أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة، أنا منافق. قال: لماذا؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نصافح الملائكة، نسمع الجنة والنار، إيمان. نرجع إلى أهلينا ونعافس الأهل والضيعة، يعني ننشغل فننسى، أنا منافق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وأنا كذلك. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أنكم تكونون عند أهليكم كما تكون عندي صافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فالحمد لله السائل أو السائلة تقول: أنا أسبوع زين، أسبوع كامل نشيط، بعدين خف، ما يخالف. لكن الواحد يجاهل، يجاهد نفسه مرة مرتين ثلاث ولا يرضى. كون الإنسان يشعر بأنه مقصر لا شك أن هذا خير عظيم. طيب، ما حكم دقيقة بس، أنا عندي هذا مو ثابت، لمس الشعر العاني يبطل الوضوء؟ لا، الذي يبطل الوضوء هو لمس الذكر بشهوة. كيف يتوب من باع شيئا محرما وأنفق المال؟ يتوب، أول شيء يستغفر ويندم ويعزم على أن لا يعود، ثم يحاول أن يكثر من الصدقات. يحاول أن يكثر من الصدقات حتى يتوب الله عليه. مشكلة وسواس الرياء، ما حلها؟ سهل، الصحابة خافوا من الرياء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم. نحفظ هذا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وأقدم على العمل ولا أرجع. يعني أنا بحفظ قرآن في حلقة، جاء الشيطان: ها، رياء رياء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم، وأحفظ. موسم صدقات، لا تتصدق عشان يقولون أنك يعني كريم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم، وراح تصدق. بس يأتي الرياء، عندنا أمرين: دعاء وإقدام على العمل. لأن الشيطان لماذا يقول يوسوس بالرياء؟ حتى نبتعد عن العمل. ها، رياء واخر عمل. لا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم، وأقدم على العمل. طيب، هل يوجد محاضرات سهلة وقريبة من تطبيق على أرض الواقع عن أسماء الله الحسنى تنصح بمتابعتها؟ شوفي في الانستغرام، أنا عندي أسماء الله الحسنى، سويناها في هذه السلسلة تقريبا 20 اسم، موجود في الانستغرام، انستغرامي أنا وجمعية إنسان. الإسرائيليات الموجودة في تفسير ابن كثير، هي صحيحة وكذب، وما هي وضعها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا قاعدة، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإذا جاءت رواية إسرائيلية نعرضها على الشرع، إذا كانت تخالف الشرع نردها، إذا كانت توافق الشرع أخذناها، إذا كانت لا توافق ولا تعارض ما ندري، نرويها هكذا من باب الرواية. مدحتني قريبة من قريباتي ففرحت، هذا من طلب السمع؟ لا، نحن بشر، نحن بشر، فالذي يمدحنا الحمد لله، إن كان فيني أحمد الله عز وجل، وإذا كان ما فيني أقول: لا والله يا أختي، أنا ما فيني هالشيء هذا أبدا. نحن بشر، تبون تمزحش تبكين يعني، أكيد يفرح الإنسان. هل يوجد كتاب يتحدث عن السعادة والرضا والطمأنينة وراحة البال والسلام يعيشها الملتزم بالتعلم؟ لأنه ودي أهدي صديقتي. والله أنا ما بتكلم عن نفسي، بس أنا عندي كتاب اسمه أبواب السعادة، إذا حصلتيه في السوق موجود، بس نفتت وكتب السعادة كثيرة يعني. في إذا تبين صغير، كتاب السعدي 20 ورقة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، مختصر جدا وجيد. حسافة طافني الدرس يحفظ إن شاء الله في نفس الآن نحفظه إن شاء الله ويبقى. ما هي حدود الرؤية الشرعية قبل الزواج؟ والله طارق ما أدري عنك، أنت أنا خابرك عمرك 15 سنة اشتك بالله بالزواج. على كل حال جمهور العلماء على أن الذي يرى الخطيبة خطيبته خطيبته يرى الجسم ما عدا الوجه والكفين، يعني تكشف الوجه والكفين. الله من يعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، لما لا أعلم. كيف أحل وردات خواطر التي فيها العجبة تهجم على القلب؟ العجب هو كبر، أثر من أثار الكبر، فالإنسان يبتعد عن كبر يبتعد عن العجب. لماذا يعجب الإنسان؟ أنا وأنت وأنت كلنا مخلوقين من نطفة، ليش أنا أعجب بنفسي وأنا كذا؟ الله جل خلقنا من ماء مهين، تواضع لخلق الله جل، ما نعجب. نفرح، نعم أفرح بالطاعة كما قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أنا أفرح أني صليت، أفرح أني حضرت الدرس بس. لكن العجب الذي يؤدي المدح، أنا سويت وأنا سويت، لا، جاء خاطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التلفظ هو المشكلة، أمدح نفسي وأنا صليت وأنا صمت وأنا كذا، مدح النفس هذا أثر من أثار العجب. لكن جاني العجب في نفسي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا أعرف حدودي وأعرف أني أريد رضا الله عز وجل ويزول بإذن الله. إذا واحدة متعلقة بعيالها ويتخاف عليهم الحوادث والموت، تخاف تموت تتركهم، أي حلقة تنصح تتابع من أمراض القلوب أو أسماء الله الحسنى؟ على كل حال الإنسان، شوفوا أنا عجبتني كلمة واحد حاطها في الحالة عنده في الواتساب: غير تفكيرك تتغير حياتك. إحنا مشكلتنا في التفكير يا أخواني وأخواتي، لازم نفكر صح، المستقبل بيد الله عز وجل، ليش تخافين؟ قد أصاب أنا أو أنت وعيالك حوادث، يمكن نموت، الموت ما حد ما يرد، يعني ما راح نرد الموت. الإنسان يموت على فراشه ويمر بالشارع ويمر بالسفر، ما إحنا ما نملك الحوادث، ما نملك الموت، ليش إحنا نفكر ويكون عندنا قلق؟ ليش أخاف أموت لكم؟ الله موجود، الله اللي يحفظهم الحين بيحفظهم بعدين، يمكن إحنا نموت قبل عيالنا، يمكن عيالنا يموتون قبلنا بعد عمر طويل يعني. فالقلق هذا خطأ، نغير تفكيرنا، المستقبل بيد الله عز وجل، الحافظ هو الله عز وجل، الرازق هو الله عز وجل، لا ننشغل في المستقبل أخاف من الحادثة، أخاف أموت، أخاف يصير فيهم شيء، يا أخي المستقبل يا أختي بيد الله عز وجل، نهتم الحين، ربيهم الآن، ربيهم الآن باشر ما ندري. فغير التفكير يرتاح الإنسان. متى يفتح مجد دولة ورثة الأنبياء؟ ورثة الأنبياء الآن هذا الموقع، حسبوا الانستغرام حساب خلكم وياه، لأن راح يصير إن شاء الله احتمال يكون أونلاين دروس لما يفتح الوزارة أوقاف المسجد، نرجع الآن لن نستطيع أن نرجع المسجد إلا بقرار من الدولة، لكن تابعوا هذا، ممكن يكون في دروس عندنا في الانستغرام. بما تنصح من يؤخر الصلاة وخصوصا صلاة الفجر بالنوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في حفظ الله ورعايته. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب في قبره، قال: من هؤلاء الجبريل؟ قال: الذين ينامون عن الصلاة المكتوبة، صلاة الفجر. انتبهوا أن قرآن الفجر كان مشهودا، اجعل الصلاة في قلبك. ليش كبار السن يقوم قبل الأذان؟ قلبه حي معلق. وأنا دائما أقص قصة، أقول لو أن بيت تمويل الآن قال لكم الحين الأذان الساعة 5:25، زين لو قال بيت التمويل اللي يجي الساعة 4:15 البنك أعطيه 10,000 بشرطين، 10,000 بشرطين: أولا يكون نايم مو سهران، اثنين ما يحط منبه. والله لو نام 3:30 يفز 4:15. ليش؟ فلوس حلوة. فلما ندخل الصلاة في قلوبنا وأن قرآن الفجر مشهود وأن الذي يصلي الفجر فهو في ذمة الله وأجره عظيم، ومن صلى البردين دخل الجنة، دخلت الصلاة في قلوبنا، هنا إيش يقوم إنسان للفجر بدون منبه. ومع هذا ينبغي أن لا يتأخر في النوم، ويضع الأسباب مثل منبه. ها طارق عمرك 16؟ ما عمر خبلاء على قولتهم 16 15، الله يحفظك. انتشر موضوع استحضار طاقة الغفران قبل الشروع بالاستغفار. هذه بدعة، هذه أمور الطاقة هذه كلها بدعة. يقعد مع نفسه ويصور طاقة وكذا، وهذا الطاقة هم اللي يسوون الدورات يقولون علم الطاقة، وهذا كذب. العلم هو الذي درس في الجامعات، ولا توجد جامعة عالمية تدرس شيء اسمه علم الطاقة، إنما هي شعوذة. بعض الأمور فيها قد تكون شرعية وكذا، من باب ذر الرماد في ذر الملح على قولتهم في العين أو الرماد في العيون، لكنها يجب الإنسان يبتعد عنها، يستغفر ويتوب دون ذكر هذه الأمور. هل ممكن طريقة تواصل مع عالمة تساعد في التفريق بين الحيض والنفاس؟ ارجع الله يحفظك في جوجل وحطي الشيخات التليفونات، في بالسعودية أيضا مجموعة من الدكتورات فيدكم إن شاء الله. أدعي لسنة العراق، أسأل الله عز وجل يحفظهم ويوفقهم ويبعد عنهم الشرور. ما هي أسباب إجابة وعدم إجابة الدعاء؟ إنكم تذكرون إحنا تكلمنا عن الدعاء فيما سبق. أعظم سبب من الدعاء هو الحرام. قال إن الرجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، يعني كل أسباب الإجابة موجودة. أشعث أخرج فقير ويرفع يديه ويقول يا رب، يتوسل بالله، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا الذي يرتكب المحرمات ويأكل الحرام كيف الله يستجيب له؟ هذه موانع. عقوق الوالدين موانع، الغش في الأموال موانع. كلما اقترب الإنسان من الحلال ومن الله عز وجل أجاب الله دعاءه. هل يجوز أن تعزل الزوجة نفسها عن الزوج دون طلاق إذا كان له علاقات غير شرعية مع الخدة؟ طبعا هذه أنا ما جاوب عليها، الأمور الاجتماعية أنا ما جاوب، أنا ما أعرف تفاصيلها وما أعرف، لابد يكون من الطرفين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. كيف تخلص من سوء الظن بالناس؟ لأني سريعة الحكم على الناس، أفدني جزاك الله خير. ليش يا أختي الكريمة تحكمي على الناس؟ ترضين الناس يحكموا عليك بسوء الظن؟ ترضين أحد يسيء الظن فيك؟ ما ترضين. إذا أحبي لغيرك ما تحبين لنفسك، كما أنك لا تريدين أحد يحكم عليك ويظن ظن السوء، أنت كذلك لا تظنين فيهم ظن السوء. وكلما رأيت أحد وظنيت في ظن السوء ارفعي يدك ودعي له عشان تكسرين سوء الظن. يا رب توفقه وتوفقني، يا رب ترزقه وترزقني، اني تكسرين سوء الظن بإذن الله عز وجل. ما رأيك في الداعية الشيخ عمر كافي؟ انا من طبيعتي ما اتكلم عن احد، ارجوكم سؤلوا غيري، انا ما احكم على احد، انا يحكم علي، فما احب اتكلم عن احد. اذا تزوج شخص على زوجته بالسر دون علمه دون، هل يعتبر كذبا؟ ليس كذبا، ليس كذبا. نحن نقول للرجل إن احتاج إلى الزواج وكان عادلا، يعرف أنه يعدل في النفقة وفي المبيت وفي كل شيء، فالشرع أباحه له ذلك، وينبغي أن يشهر يعني من باب الحكمة وطيبته مع زوجته والعشرة، يعني أن يخبرها ويتحمل هو النتيجة. لكن في السر هو لا يعتبر كذب، ولم يفعل شيئا حراما. أنا لا أؤيد هالشيء، لكن أنا أقول لو وقع لا يعتبر كذب. تتوقع في هذا الزمان سيخرج شخص مثل بن باز؟ لا نعدم خيرا، لن نعدم خيرا من أن يأتي مثل بن باز وأفضل بن باز. ما حكم النفقة على الناشز؟ ليس لها نفقة. الناشزة التي لا تطيع زوجها أو تخرج من البيت دون إذنه تسقط نفقتها. ما هو الحل إذا شاب في مرحلة المراهقة يتخيل عروس المستقبل بشكل كبير ويؤثر على تركيزه في الدراسة وهذا يختلف عن احلام؟ هل يجوز ذلك؟ مسكين، خليه يفكر مسكين، أحلام اليقظة، كلنا كنا شباب تفكر أوصاف وكذا. لكن ينبغي أن ينبه إن شاء الله سيأتي الخير وسيأتيه إن شاء الله الزواج، وركز في دراستك. صلى الله عز وجل له ولجميع التوفيق. إذا الله ابتلاني ببلاء ما أقدر أبوح به لأحد، دائما إذا اشتد علي ألجأ إلى الله وسبحانه يشرح صدري في هذا الأمر، دائما ألجأ ربي، والحين هذا البلاء مستمر الحمد لله، صلى الله عز وجل أن يزيل هذا خير. وأحيانا نقول أن الله جل يبتلي الإنسان في البلاء لكي يقربه إليه ويشرح صدره، بل قد يبتليه أحيانا بالمعصية لكي يندم ويستغفر ويكون من خيار عباد الله. فأنت أو أنت على خير عظيم، صلى الله عز وجل لي ولكم الثبات. ما حكم شهادات، والله طارق اليوم أسئلتك ما شاء الله، ما حكم شهادات الاستثمار بالبنوك أو الفوائد يعطيها البنك لصاحب الشهادات؟ إن كان البنوك الإسلامية فمعاملاتها حلال لأن كلها مضاربة وبيع الشراء، أما البنوك الربوية فمعاملاتها كلها ربا، فتكون دائما شهاداتها ربوية. أتمنى تجاوب المرأة إذا زوجها طلقها، مو لازم هي تبقى في بيتها لحد ما تكمل عدة لو تروح بيت أهلها؟ سؤالي فقط. نعم صحيح، إن الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. يحرم على المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى والثانية أن تخرج من البيت، يحرم. لكن مجتمعنا اليوم بعض الحريم جنطتها بسيارتها حسب ما صرخ بوجهها طرحت بيتها، ما يجوز. فإذا طلقها يجب عليها أن تجلس في بيت زوجها. ليش؟ الحكمة يشوفها وتشوفها وتزين له ويطالعها، يمكن الله يهديه ويهديها ويلتقوا مع بعض، فهي حكمة ظاهرة في البقاء في البيت. هل يجوز الزوجة طلب الطلاق للضرر؟ أنت عين طارق ما تزوجت وتكلم عن الخطبة والزواج، ما شاء الله عليك، شلون ما تزوج؟ على كل حال هذه أمور في المحاكم، إذا كان في ضرر هذا أمور المحاكم. أنا بتاريخ 2 سنة اللي فات سافرت إجراء عملية، وللأسف بسبب كورونا الآن بكمل سنة بعيدة عن أهلي، معلقة وكل أبكي مشتاقة. أنا حلقت مبيراتي وهم حاتون قاعدة. طيب أسأل الله عز وجل أن يوفقك ويثبتك يا رب. ضابط الناشز، الناشز هي التي لا تعصي زوجها، هي التي تعصي، لا تسمع كلام زوجها، لا تخرجين تخرج، ولا تنفذ أوامره نهائيا، لأن المرأة ولي أمرها زوجها، وإذا خرجت من بيت والدها فالولاية تنتقل إلى الزوج. لكن الزوج لا يتعسف، لا تطلعين، لا تكلمين، لا تأكلين، لا، لابد يكون في طيبة. لكن في الأمور العادية تعانده وتخرج بدون إذنه مع أنه يكرمها وينفق عليها، فهنا تكون ناشز. هل صندوق الاستثمار عليه زكاة؟ وإذا كان فكيف تحسب؟ بيت الزكاة هو المعني بهذا، عنده نشرة سنوية يحسب لها كيف الزكاة. هل هذا ابتلاء؟ نعم الابتلاء خير، إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، لكن يحتسب الإنسان الأجر من الله عز وجل ويجد ذلك يوم القيامة. هل النقاب فرض؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال فرض ومنهم من قال بأنه سنة، والأفضل أن تستر المرأة زوجها ديانة لله عز وجل، هذا أفضل. لو كنت أفضل أن أصلي بمسجد في ناس قليل هل يعتبر نفاق؟ يدخل فيه فرح بانخفاض؟ لا يعتبر نفاق. طيب آخر سؤال، زكاة المال التوفير يجوز إعطاهم زكاة الأقرب؟ أي زكاة ما دام أنها زكاة يجوز أن تعطى للقريب إذا كان مستحقا للزكاة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد.